إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من أخطر ما تتعرض له ديار الإسلام اليوم، ومن أشد ما يوجهه الأعداء من اليهود والنصارى، أن يسعوا جاهدين إلى تغيير عقيدة التوحيد في قلوب أهل الإسلام، وأن يصيروا بهم إلى دين النصارى واليهود، بل أقبح من هذا، أن يخرجونهم من الإسلام العظيم إلى الإلحاد المقيت، فيبقوا بلا دين. إنها محاولات متكررة عبر أزمان متعددة كي يخرج المسلم من دينه حسداً من عند أنفسهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. اليهود والنصارى يقومون بجهود متتابعة في تغيير قبلة المسلمين، وأن يصير أهل الإسلام تحت الإنجيل والتوراة المحرفتين، لا دين لهم، إن دينهم التحريف والأباطيل، إن دينهم ليس له إسناد صحيح، إن الدين الحق هو الإسلام. قال الله جل في علاه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. النصارى يعلمون يقيناً أن ليس ثمة كتاب واحد يجمعهم، ولذلك الإنجيل عندهم متعددة، وكذا أيضاً اليهود يعلمون أن التوراة مبعثرة، يعلمون أن لا صلة بالسماء سوى ما صيره القساوسة والرهبان في كنائسهم وفي معابدهم من الكذب عليهم. من التحريف بالأباطيل، صيروا عيسى ابن الله، وصيروا أيضا عزيرا ابن الله، وجعلوا عيسى هو الله، وعند بعضهم ابن إله وهو بشر، فضله ربنا بالنبوة، لكنه لا يخرج عن كونه نبي مرسل، فصيروه إلها يعبد، يأكل كما يأكل البشر، ويمشي في الأسواق، إنه بشر يحتاج ما يحتاج إليه. البشر أكرمه ربه بالنبوة، وما كان من معجزة أنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمى، وما كان من معجزة لموسى في عصا وفي 9 آيات، إنما هي معجزة من الله جل في علا خارقة للعادة، لكنهم ليسوا آلهة، هم أنبياء ورسل، رسل مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك معاشر المسلمين، إن دين النصارى ودين اليهود دين باطل لا حجة له ولا برهان له، بينما الإسلام أن تعبد إلها واحدا، وهم عبدوا آلهتان وصيروا أنبياء الله آلهتان. الإسلام أن لا معبود بحق إلا الله، وغير الله فقد عبد بباطل، فلا نبي يعبد ولا رسول يعبد ولا ملك يعبد ولا وليا يعبد، ليس ثمة أحد كائن من كان تصير العبادة ذلا وخوفا رغبة ورهبة إلا إليه رب العالمين جل في علا. وما من إله إلا إله واحد، فالله جل في علا متفرد بالعبودية. يأبى النصارى أبدا على طول أحوالهم إلا أن تتقلب عقيدة التوحيد في قلوب المسلمين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لذلك يعملون جاهدين على محاربة الإسلام. فشل القساوسة، فشل الرهبان، فشلت أدوات الكنيسة أن يحرفوا قلوب أهل الإسلام وقد عمرت بتوحيد الله جل في علا. فشتان شتان بين من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، وبين من اتخذ صليبا يعكف عنده، وبين من جعل القساوسة والرهبان أربابا من دون الله. فالقس إن تاب عليك تبت، وإن أدخلك الجنة دخلت، حتى أنه صار من مخازيهم أن تباع الجنة بثمن، فمن رام جنة فليدفع ماله، ولو اقترفت ما اقترفت. إذا رضي القسيس والقساوسة في كنائسهم عنك فلا خوف عليك ولا هم يحزنون. لذلك معاشر المسلمين، عقيدة التوحيد التي أكرمك الله بها، عقيدة التوحيد، لا يزال اليهود والنصارى يحاربونك ويواجهونك من أجل أن تنحاز بلا دين. إنهم لا يطمعون أن تكون نصرانية، بل إنهم يعلمون أن المسلم لا يكاد ينحاز إلى النصرانية أو اليهودية. إنهم يعملون اليوم أن تبقى بلا دين، بلا دين. لذلك أكثر الحيل والمكر، وعملوا على إنفاق أموال طائلة بالمليارات الضخمة، وأسسوا المباني وأسسوا الإدارات من أجل إرسال حملات التنصير في بلاد المسلمين، ومن أجل بناء الكنائس والمعابد، من أجل أن يصيروا الأعلام بوقاً من أبواق التنصير، ويصيروا القنوات الفضائية أدوات كي ينحرف أهل الإسلام عن الإسلام العظيم. لذلك هذه المعركة الخبيثة بعد أن فشلوا في حروبهم الصليبية ضد الإسلام، وبعد أن فشلوا عند أن استعمروا بلاد الإسلام وشردوا المسلمين وحاربوهم قتالاً مريراً، ففي الجزائر وفي ليبيا وفي غيرها من دول المسلمين واجه الآباء وواجه الأجداد حملات الكافرين وقاتلوهم، فمات الشهداء من أجل دينهم ومن أجل أراضيهم ومن أجل بلدان المسلمين. ولذلك عجز النصارى وعلموا أن لا حيلة إلا بحرب من وراء جدار، وعرفوا أن لا سبيل إلا بأن يخلقوا من هؤلاء المسلمين أناساً يخلقون أن يوجدون من المسلمين أناساً يتكلمون بألسنتهم ويلبسون لباسهم من أجل أن يعملوا أجلة في خدمة دين النصارى المحرف. فصيروا بعض أرباب الأعلام، بل صيروا من الفقهاء ومن الإفتاء من يكون معول هدمين، ففتحوا أبواب على البعثات إلى الدول الأجنبية، فما أن يكون بالأزهر مثلا حتى يأخذونه ويأخذون الأذكياء فيأخذونه إلى فرنسا أو يأخذونه إلى بريطانيا، فيبقى 10 سنين 8 سنين ثم يرجع بالكرفتة والبدل الأجنبية ويدعو إلى النصارى ويدعو إلى تمجيد الغرب والاغترار بزهرتهم وأنهم على تطور بسبب النصرانية. هكذا عملوا وصيروا الإعلاميين كذلك أيضاً أبواقا من أجل أموال ودراهم يشترون بها دينهم دينهم. لذلك يا مسلم، نعمة الإسلام التي تتنعم بها أنت وأهل بيتك، أنت وزوجك، أنت وولدك، أنت وابنتك، أنت وأعمامك وأخوالك وقبيلتك وعشيرتك، نعمة عظيمة ينبغي أن تحمد الله جل في علاه أن صيرك مسلما عابدا لله موحدا، ولم تكن يوما يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية. لذلك معاشر المسلمين، الدعوة اليوم إلى تنصير أهل الإسلام، ويبتدئون عادة بإثارة الفتن والبلابل إذا أراموا تدمير دولة ما، فعند أن أقيمت الحروب بهذا البلد قبل نحو 10 سنين أقيمت الحروب وسفكت الدماء، فاشتغل النصارى على تمرير كتب التنصير، واشتغلوا على فتح قنوات لتنصير المسلمين، واشتغلوا على منظمات سرية من أجل الشباب والفتيات. إنهم يعملون، إنهم يحركون هذه البلدان للأسف إلى أغراضهم وإلى أطماعهم، ويأتي ذاك الغبي الذي لا يدري عن الأمر شيئا فيظن أن النصارى قد بذلوا له الخدمة، ويظن أن النصارى قد أعانوه، ويظن أن النصارى قد سددوا له. إنما النصارى يعملون لصالحهم. ولذلك في أوقات الفتن والفتنة والقتال أدخلوا كتب التنصير وأدخلوا قنوات التنصير وأرسلوا المنصرين إلى هنا بدعوى التبشير والدعوى إلى دين عيسى. إنهم يعملون على إفساد هذا البلد الليل والنهار، فيجب على كل مسلم أن يتحصن بالعلم الصحيح وأنه يعتز بدينه، يعتز بدينه. إن عمل النصارى اليوم على قنوات ممتدة، ففي الإعلام يصورون القنوات الفضائية على الثناء على العباقرة من النصارى، الأطباء من النصارى، الأدباء من النصارى، المعماريين من النصارى، وهكذا أيضا في الرياضة مثلا علقوا قلوب الشبيبة بلاعبي الكرة يحبه يعشقه، لبما لو عمل أمامه إشارة الصليب لما تحرك في قلبه شيء، ولم يقف شعر رأسه، ولم ترتعد فرائصه، لا يبالي نصرانيا يحبه، يعشقه، وهكذا أيضا يعلم عن سيرته ما لا يعلم عن سيرة محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أيضا علقوا قلوب الفتيات والشباب بالمغنيات وهي نصرانية تحبها، تتعلق بها، تقلدها، تقلد مشيتها وتجعل شعرها كشعرها. كل هذا من الغزو من أجل أن يهون الإسلام في قلبك وتهون الدعوة السلفية في قلبه، ولا يكون على ذكر منك صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إننا في زمن غربة، يوم أن تعلم يا مسلم إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. لذلك يا مسلم الحرب على أشدها ابتدأوا ببناية مدارس يسمونها دولية، المدرسة الدولية، وشعار البراق أنها تعلم اللغة الإنجليزية، فيتآفة الآباء والأمهات بدفع فلذات الكبد إلى هذه المدارس بنيته وولده من أجل أن يصير طليقاً باللغة الإنجليزية، ويجد بعد ذلك مجالاً للتوظيف. ليتك تعلم، ليتك تعلم أي خطر تدفع إليه ولدك. إنهم يسعون لتغيير عقيدة التوحيد في قلبه، إنهم يفسدون أمره، أمر دينه، إنه يتعلق بمعلمة وقد أشربت في قلبها محبة النصارى والتعلق بدينهم، فهم يعملون على إفساد الولد وعلى إفساد البنية. لذلك يا مسلم إنهم ابتدأوا في دول عدة بتأسيس أماكن لإضلال المسلمين، فهذه مدرسة وتلك كلية وهذه جامعة، والأخطر هذه كنيسة يتعبد فيها النصارى. يا مسلمون، يا مسلمون، بلادكم بلاد توحيد وسنة، على مر الأزمان بلاد ليس فيها صراعات طائفية ولا تعددات دينية، بلاد على التوحيد والسنة، بلاد على محبة الإسلام والزود عن. أما اليوم فقد دخلوا، والذين أدخلوهم أبواق تربوا في حجورهم ورضعوا من ألبانهم، إنهم يصنعونهم صناعة، يصنعونهم صناعة، لسانه عربي ولربما من قبيلة عربية ومن أصول عربية، لكن الوجهة وجهة نصرانية. لذلك يجب على كل مسلم أن يفتح عينيه، وقبل ذلك أن يتحرك بقلبه لصيانة الإسلام العظيم. يرسلون الآلاف إلى بلاد المسلمين، يسمون أنفسهم مبشرين، وهم يدعون إلى دين النصارى، يضعفون الدول، فإذا صارت دولا فقيرة عما فيها المرض والوباء جاءوا إليها كأنهم يسعفونهم، يسعفون المرضى، ينقذون الأطفال الجوعى، يلبسون من قد تعرى، المقابل أن تترك الإسلام وتدخل في دين النصارى. هم الذين جلبوا الفقر والمرض والعرية إلى بلاد الإسلام، وهم يتظاهرون بأنهم الأطباء المنقذين. لذلك يا مسلمون الأمر مدبر وهو مخطط على أمد بعيد، يبتدئ بنشر الجهل، الجهل بالإسلام العظيم، كي يكون الإسلام أمراً عادياً لا تحبه، لا تذود عنه، لا تنتصر له، لا تجاهد من أجله. لذلك بنوا هذا الأمر على إفساد المسلمين من الداخل. يجب على كل مسلم أن يعلم أن اليهود والنصارى أعداء، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وقد كفروا بما جاءكم من الحق، كفروا كفروا. لذلك إذا تيقنت كفر هؤلاء وإنهم لن يرضوا عنك، هذه البعثات التي يفرح بها كثير من الشباب والفتيات انتشرت وفتح الباب على مصراعيه، تذهب الفتاة وحدها دون محرم، لا أخين ولا أبين ولا عمين ولا خال، تستقبلها الفتيات والمعلمات وتبقى عندهن. ماذا سيعلمون تلك الفتاة المسلمة؟ عقيدة التوحيد، الثلاثة الأصول، القواعد الأربع، يعلمونها قال الله قال رسوله؟ لا، يعلمونها الانبهار بدنيا الغرب وبثقافة الغرب وبتحرر المرأة. أنتم مظلومون معاشر النساء في بلاد الإسلام، لا تخرجين، لا تلبسين ما تشائين، لا تشاركين في الحكومات والسياسات، لا تتخذين صديقا ولا صاحبا، لا تسهرين كما تريدين، هكذا يعلمونهن، ثم تأتي بعد ذلك لتكون رأسا في هذا البلد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، إن الأمر جد وليس بالهزل. احموا عقائد التوحيد، احموا عقيدة التوحيد، حافظوا على دينكم، ازرع في قلبك البغضاء لهؤلاء النصارى واليهود، يقتلون أهل الإسلام في فلسطين وينتهكون أعراضهم ويشردون المسلمين بالعراق، وهكذا أيضا في أفغانستان، وهكذا أيضا في الشيشان وغيرها من بلاد الإسلام. ومع هذا تجد المسلم لا يجد في قلبه البغضاء لهم. لذلك ينبغي أن تعلم أن الحرب اليوم موجهة على عقيدة التوحيد، ومن طرقهم أن ينتشر الطوائف والفرق والجماعات من أجل أن تتنازع أمة الإسلام، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هل تعلم؟ هل تعلم أن اليهود والنصارى، النصارى في بلدانهم يحفلون بالطرق الصوفية، ويحفلون بجماعة التبليغ، ويحفلون بحزب التحرير، ويحفلون بكل من خرج من بلده، سيما من العباقرة والدكاترة وأهل الاختراع، يعطونه الأموال الطائلة والسكن المرفه من أجل أن يكون معولا لهم. أما في بلاد الإسلام فيدوسونه تحت الأقدام. اعقلوا اعقلوا، فالحرب اليوم حرب في غاية الخطورة. إننا لنشكر نشكر كل رجل من أجهزة الأمن في هذا البلد العظيم على جهده في رعاية بلاد الإسلام وحمايتها والمحافظة على دين المسلمين. نشكر الأجهزة الأمنية التي تلاحقهم في عقر دارهم وتكشف اللسان عن حقيقتهم. نشكر نشكر كل داعية وقف أمامهم، كل كاتب صد عدوانهم، كل داع دعا عليهم. نشكر كل من كان له جهد في الذود عن حياض الإسلام وفي نصرة المسلمين. لذلك معاشر المسلمين، لاحقوهم وابحثوا عن أوكارهم وتعرفوا أحوالهم. إياكم أن يتسللوا إلى هذا البلد منظمات سرية مؤسسات المجتمع المدني، أعمال في الخفاء وتدبير من أجل أن يرفع الصليب في هذا البلد. لذلك نقول لهؤلاء ولغيرهم ومن وراءهم: خبتم وخسرتم، فدعوة التوحيد لن تنالوا منها أبدا. دعوة التوحيد تسري في عروق أبناء هذا البلد وبناته وشيباته ورجالاته ونسائه. دعوة التوحيد في أعلى جبال وعلى بطن واد وعلى السواحل. دعوة التوحيد عاش عليها الآباء والأجداد. لذلك ستبوؤون بالفشل. الجماعات التي تعمل على هدم هذا البلد في وسائل الأعلام فإنهم سيبوؤون بالخيبة. فلهذا البلد رجال، لهذا البلد رجال لا تعلمونهم، الله يعلمهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالكافرين من اليهود والنصارى، اللهم دمر أمرهم، شتت شملهم، مزق أحوالهم. اللهم أعز هذا البلد بتوحيدك وباتباع سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم من أعانهم وعمل على التمكين لهم، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم أوقف الدماء في عروقه. اللهم أذلهم، اللهم أذلهم، اللهم أذلهم. اللهم اجزي كل من صد عدوان النصارى على هذا البلد، وعدوان اليهود على هذا البلد، وعدوان المستشرقين على هذا البلد، وعدوان أهل البدع على هذا البلد. اللهم احفظهم بحفظك وارعهم برعايتك.